هذه السورة من أولها تبين أنه لا بد من جهاد، لا بد من جهاد، بغير جهاد لا يكون هذا الإيمان كما أراده الله. تبين الله سبحانه وتعالى أن من جاهد فإنما يجاهد بنفسه، فأنت تجاهد نفسك وشيطانك وأعداء هذا الدين وأعداء هذا الحق، تجاهد لنفسك، فالله غني عن العالمين. وجاء والآن نحن الآن في نهاية السورة، وبعد أن بين مصير هؤلاء الكفرة الجاحدين المكذبين المستكبرين، بين وتركهم في العذاب، آخر آية خدناها: يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. والتفت الخطاب إلى المؤمنين، المؤمنين الذين يفتنهم أولئك المكذبون، يفتنونهم عن دينهم ويمنعونهم من عبادة الله، يلتفت رب العالمين إليهم ليدعوهم إلى الفرار بدينهم. دينك أعز ما تملك كما بينا، إيمانك هو أغلى شيء، به تدخل جنة عرضها السماوات والأرض، بها تبقى في الخلد والنعيم، ومن غير هذا الإيمان فأنت في الجحيم. وبقدر ما تترك من هذا الإيمان وأعمال الإيمان تنقص درجاتك في جنات النعيم. وبالتالي هذا الدين يستحق التضحيه، فهذا امر الله لعباده المؤمنين بالهجره من البلد الذي لا يقدرون فيه على اقامه الدين، يامرهم بالهجره الى ارض الله الواسعه حيث يمكن اقامه الدين. قال تعالى: يا عبادي الذين امنوا، اضافهم اليه: يا عبادي انتم لي، انتم عباد الرحمن، وهذا تشريف وتكريم لهم. والذين آمنوا هذه صفة، يا عبادي اللي صفتكم ايه؟ الإيمان. فمن آمن أضافه الله إلى نفسه تشريفا وتكريما. تحب أن تضاف إلى الله؟ ده الواحد يقعد يتمسح كده يقول: ده أنا شغال عند فلان، عند فلان، لأنه كبير من الكبراء، فكيف إن كنت عند الكبير سبحانه مقربا؟ يا عباد اللي صفتكم إيه؟ الإيمان. الذين آمنوا، إن أرضي واسعة، إن أرضي واسعة، إن كان ضيق عليكم في مكة أو في غيرها ومنعتم من إقامة دينكم، إن كنتم ضيق عليكم في مكة بمكايدة هؤلاء الكفار فاخرجوا منها حتى تتيسر لكم عبادتي وحدي وتتسهل عليكم. يا عبادي الذين آمنوا، إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. يقول الزجاج: أمروا بالهجرة من الموضع الذي لا يمكنهم فيه عبادة الله، وكذلك يجب على من كان في بلد يعمل فيها بالمعاصي ولا يمكنه تغيير ذلك أن يهاجر إلى حيث يتهيأ له أن يعبد الله حق عبادته. مش العكس، مش الناس تهرب من البلاد اللي فيها إيمان وفيها إسلام إلى بلاد فيها كفر، لا لا، الناس طلبت الآية، الناس تهاجر من أماكن الكفر إلى الإيمان. مش قادر تقيم دينك في فرنسا، تعالى مصر فيها إيمان، السعودية فيها إيمان، هذه بلاد فيها إيمان، تعالى فيها، تعالى وأقم دينك، إيه ما عدد هناك؟ قال تعالى: يا عبادي إن أرضي واسعة، يا عبادي الذين آمنوا، إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. شوف فين المكان اللي اتحقق فيه العبودية لله، وهو ده مكانك، وهو ده محل إقامتك. وهذا هو الفيصل والجواب على كل من يسأل: أقيم في البلد ده ولا أني مقيم في البلد ده، ولا سافر لكذا، ولا أجي من البلد أنا فيها، أدني معار ولا أرجع؟ الجواب: شوف الأرض اللي بتعبد فيها ربنا فين، شوف الأرض اللي أنت فيها أقرب إلى الله فين، وخليك فيها، لأن خلقت لهذه العبادة. يا عبادي الذين آمنوا، إن أرضي واسعة إياي فاعبدون. الأرض واسعة، فشوف المكان اللي تحقق فيه العبادة لله وتعبد الله وحده إياي إياي تعبدون، ولتكن هذه أرضك ولتكن هذه بلدك. ولكن إخواني خالق القلوب سبحانه يعرف مداخلها، خالق القلوب يعرف ما بداخلها. هو أنا سهل أقول لك سيب البلد اللي أنت عشت فيها وتربيت فيها وكلت وشربت وترعرعت ولعبت وألفت وآنست وصادقت وصاحبت وأنشأت وبنيت وعمرت؟ أو سهل أن أقول لك سيب الأرض دي وسيب البلد دي وروح بلد ثانية؟ ده صعب جدا على النفوس. وبالتالي شوفوا الآيات اللي جاية تبين علاج الله لكل ما يحدث وكل ما يتحرك في نفس من أمر بالهجرة إلى الله. يا عباد إن أرضي واسعة فإياي تعبدون. ولكن هذا الهاجس الأول لا يتحرك في النفس مفارقة الوطن. الأرض واسعة، ومين اللي قال هي الأرض دي وبس اللي انت فيها؟ هذا الثاني يتحرك الخوف من خطر الهجرة، وهاجر وما يسيبون هاجر في حالي، قال له كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. المرجع سواء انت هنا أو هنا ترجع إلى الله، والموت قادم قادم، انت خايف من الهاجس اللي جاي لك ان هتموت، انك مش هتعرف تهاجر، ما انت هتموت سواء في مكانك او انت مهاجر. الهاجس الثالث اللي يخطر بالبال، طب الاوطان والارض والبيت والزوج، خلي بالك ده في بيت تاني مستنيك، والذين امنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنه غرفا غرفا تجري من تحتها الانهار خالدين فيها نعم اجر العاملين. هاجس اخر يضر في نفسي، طب الرزق، انا اروح انا عارف انك الاقي وظيفه ولا الاقي مال ولا الاقي كذا. قال الذين قال تعالى وكأي من دابه لا تحمل رزقها الله يرزقها واياكم. الله اكبر، الايات مترابطه جدا يا اخوان. رغم ان كثير من الحفظه يجي في المكان ده يقول لك الايات يعني انا مش قادر احفظها، ان كل ايه بتتكلم عن موضوع، لا لا لا لا، انها هواجس النفس، هواجس من دعوا الى الخروج والفرار بالدين. ايه اللي ممكن يهجس في قلوبهم؟ ايه اللي ممكن يتحرك ويمنعهم؟ وعالجه رب العالمين بايات وكلمات من عنده، كلام الحق سبحانه وتعالى. ناخدها بقى واحده واحده، انا حبيت اديكم المعنى عشان كده خدت مجموعه ايات كبيره على بعضها عشان تحسوا بالمعنى ده. يا عبادي الذين امنوا، ادي اول تلقف نعم، ادي اول لمسه لقلوب المؤمنين. يا عبادي يا عباد، انتبه اللي بيتكلم وبينادي ورب العالمين بينادي على طائفه معينه جعلني الله واياكم منهم. يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعه، ان ارضي واسعه. ذكر ابن كثير عن الزبير بن عوام ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البلاد بلاد الله والعباد عباد الله، فحيثما اصبت خيرا فاقم، فحيثما أصبت خيرا فأقم. ولهذا لما ضاق على المستضعفين في مكة مقامهم بها أو مقامهم بها، خرجوا مهاجرين إلى أرض الحبشة. ليه؟ ليأمنوا على دينهم، خوذوا وعذبوا ضرب بالسياط وحرق للنيران، صور من التعذيب. عملوا إيه؟ خرجوا إلى أصحاب الحبشين النجاشين، ملك الحبشة رحمه الله رحمة واسعة، فآواه وأيده ونصرهم وجعلهم سيوما في بلاده. فرحوا له الخير، خلاص هناك عبد الله عز وجل في أمان، ملك البلاد كمان بيحترمهم وبيرحب بيهم وعمل لهم كل ما يستحقه الضيفان. هاجر، شفت الحبشة بالنسبة لمكة بيفهم يعني عبد بحار عشان يصبر. يا عبادي ان ارضي واسعه فاياي تعبدون. انتم عبادي وهذه ارضي وهي واسعه فسيحه تسعكم، فما الذي يجعلكم تتمسكون بهذا المقام الضيق؟ مين اللي خنقك في مكان مش قادر تنصر ربنا؟ مين اللي قال لك كده؟ حب الطين وحب الأرض والتمسك بالأرض هذه جاهلية. أرض اللي كنت فيها في دينك ولا تملك أن تعبد فيها مولاك سبحانه، غادر هذا المكان الضيق إلى أرض الله عز وجل الواسعة، أنجب دينك، أنتم أحرار في عبادتكم. مين اللي ضيق عليك هذا الطريق؟ فإن كان ضيق عليكم في مكة ففي غيرها فسحة، وكلها أرض من؟ إن أرضي واسعة، يبقى عبادي وأرضي، خليك من كلمة دول، يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي، أنتم عبادي ودي أرضي، طب إيه اللي خلاكم تتعبدوا بجزء من أرض الله؟ لا تعبدون الله في الذي خلقكم وخلق الأرض. فهذا الهاجس هو الأسى والحزن لمفارقة الوطن، هاجس اتحرك في نفس من يدعى إلى الهجرة، ومن هنا يمس قلوبهم بهاتين الكلمتين، عبادي أرضي واسعة، عباد يا مؤمنين أرضي واسعة، يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة. والله فاني لما تكرروا الآية كده وتعرضوها على قلبكم، أي آية هتبدأ تتفتق المعاني في القلب، هتبدأ تعيش الآية، ودايما تذكر من المتكلم، من المتكلم وإلى من يتحدث، أنت المقصود بالكلام، أنت المخاطب، والمتكلم هو الله الذي يجري كل شيء، فتشعر بالأمان وينشرح صدرك وستجد الحلول، حيث ضاقت بك الأرض وحلولها الأرضية تجد الحل، تجد الفرج. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. هيبدأ يتحرك الهاجس الثاني اللي هو الخوف من إيه؟ من خطر الهجرة، الموت الكامل في محاولة الخروج، لأن المشركين في مكة كانوا يمسكون بالمؤمنين لا يسمحون لهم بالهجرة. شفتوا الصحابة اللي حاول يهاجروا ومسكوهم، والمرة حاول تهاجر ومسكوا شدوا ابنها منها وفرقوا بينها وبين ولدها، هذا كله اخواني كانت ام مين دي؟ كانت ام سلمة. فمنع، ما تاخذيش لا مالك ولا ولد، لا تاخذ زوجك ولا ولدك ولا مالك، فهاجر لطرف الزوجة والمال والولد. جاءت هي تهاجر منعوها من اخذ ولدها وبقيت دافية آسية، فالخوف من خطر الهجرة كان كاملا، لا يسمحون لهم بالهجرة، ده غير خطر الطريق. ونعرف هجرة ايه هناك ولا الطريق ايه الطريق، ما هجرة الى ارض انا لسه بجس النبض ولسه بحس بتحسس الامور. قال تعالى كل نفس ذائقة الموت، الآية تبقى تنزل برضه مثلا، خايف الموت كل نفس هتموت، مش اللي هجروا هم اللي هيموتوا، ولا مشوا في طريق الهجرة هم اللي هيموتوا، ولا راحوا بلاد غير بلادهم هم اللي هيموتوا، لا كل نفس ذائقة الموت. فالأمر انت خايف منه دوت ما يتخافش منه، لأنه بيحصل للكل، المقيم الآمن والخائف المهاجر، كل نفس ذائقة الموت، كل نفس من هذه النفوس واجدة لمرارة الموت، لا محال، لا يصعب عليكم ترك الأوطان ومفارقة الإخوان والخلان، لأنه في النهاية لا بد من موت ولا بد من رجعة إلى الله، كل نفس ذائقة الموت ثم إلى ربكم ترجعون. انتوا هتموتوا وهترجعوا الى ربنا، انا كنتم الى الله المرجع والمآب، فمن كان مطيعا له له جزاء افضل جزاء، ووافاه الله عز وجل اتم الثواب. كل نفس ذائقة الموت، فالموت حتم في كل مكان، انت مهاجر الله في ارض الواسعة، وهم عائدون اليه في نهاية المطاف ثم اليه ترجعون، فانتم عباده الذين اواكم سبحانه وتعالى، فلماذا يساورك الخوف او يهجس في ضميرك القلق؟ ليه؟ ايه اللي ادى لهذا كله؟ ده انت في ارض الله وعرض الله ومهاجر اليه، وكده كده في اي مكان كنت انت في طريقك عائد لمن؟ عائد الله، ثم اليه ترجعون. ففعلا الجملتين كل نفس ذائقه الموت ثم اليه ترجعون، مما يدفع هذا الهاجس في النفس هو الخوف من الهجره او الخوف من الموت، ثم الينا ترجعون. والذين امنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم، يعني يتبوأ، تبوأت من الجنة منزلة، يعني أقام مكان السكنة مكان الإقامة. ولهذا في بعض القراءات لنسوينكم من المسوى يعني المقام، يبقى لنسوينكم لنبوئنكم يعني لنسكننكم فين؟ قال هذه المنازل العالية غرفا تجري من تحتها الأنهار. أنهار إيه؟ ماء وخمر ولبن وعسل، أعلى الأشربة ماء ولبن وخمر وعسل، وليس كخمر الدنيا وليس كعسل الدنيا وليس كلبن الدنيا وليس كماء الدنيا، ماء غير آسل، لبن لم يتغير طعمه، خمر لذة للشاربين لا غول فيها ولا هم عنها ينزفون، وعسل مصفى، وعسل مصفى. الأنهار تحت أرجلهم وتحت غرفهم وقصورهم تجري من تحتهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم أي لنسكننهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. كلمات كلها خلي بالك ده طريق هجرة، ده خلاص بيحاسب على الهجرة، ده انا هسيب ديار. ديار ايه يا عم؟ ديار ايه يا ابو ديار؟ ديار ايه؟ هي دي ديار، هي دي بلاد. الديار هناك والغرف هناك. والذين امنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا، لنبوئنهم من الجنة غرفا. والغرف هناك ليست كغرف الدنيا، ده تجري من تحتها الانهار بالوانها واشكالها وتفاوت اصنافها وانواعها. وفوق كل ذلك ديار لا مغادره لها ولا منها، خالدين فيها، خالدين فيها. وبالتالي فهذا الهاجس الذي دار في قلبك انك تترك ديار واموال ومشاريع، ده ملوش معنى، ده انت مهاجر الى الله، مهاجر الى جنه ذات غرف تجري تحتها الانهار. هذا مقصود الايه. والذين امنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنه غرفا. وخلي بالك من اول الصوره احنا ماشيه معانا، والذين امنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم احسن الذي كانوا يعملون. والذين امنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم، والذين امنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنه غرفا. تعال معايا التسلسل كده عشان ما تتلخبطش، لان الايه فيها تشابه. اول ايه لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم انهم احسن الذي كانوا يعملون. اعمالك اللي عملتها ما فيها سيء، انت صحيح مؤمن ومهاجر الى الله وبتجاهد وامامك فتن وصابر ومبتلى، لكن ليك ذنوب ومعاصي هيكفر عنك سيئات. طب وليك اعمال صالح هيعظم ليك الاجر. ولنجزينهم احسن الذي كانوا يعملون. يبقى دي تقول اول ايه والذين امنوا وعملوا الصالحات. الثانيه اللي بعدها والذين امنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. خلي بالك انت هتحشر في زمره الصالحين. مين الصالحين دول؟ ده منهم الانبياء والمرسلون، فيصفهم الله عز وجل بالصلاح في اكثر من ايه، الظلم الصالح اكثر من ايه. انت معاهم هيغفر ليك الذنوب وتكفر عنك السيئات ويعظم لك الاجور فيما عملت من الصالحات، وتحشر مع هذه الزمره اهل الصراط المستقيم. لا رايح فين؟ قال يا والذين امنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنه غرفا. فاحنا مش باكيين على حاجه، افهموا الكلمه دي كويس قوي، احنا مش باكيين على حاجه. يعني مفيش حاجه في الدنيا شدانا، المفروض بتكلم على اهل الايمان والخلص، مفيش حاجه في الدنيا شدانا، فبالتالي مستمسكين بيها وعلشانها هنسيب بينا. ما عندناش الكلام ده، مفيش حاجه باكيين عليها. الغرف احنا شايفين انها طين وتراب وملهاش قيمه، لكن لو عظمت في ذهنك وفي نظرك الدنيا وعمال تحلم انك هتبني القصر وهتعمل امامه جنينه وهتعمل مش عارف ايه وتركب بقى سياره كذا وتتزوج الحسناء ويبقى لك في الدنيا كذا، يبقى الحاجات دي هتشدك وهتسيب دينك علشانها. ودوا لو تدهن فيدهنون. وعشان كده حب الدنيا راس كل خطيئه. ليه؟ شداك. لكن اللي مش باقي عليها لها قصر ايه وسيارة ايه؟ فين مراكب الجنة وفين قصور الجنة وفين غرف الجنة؟ انا بتكلم عن خرابة، هو انا بتكلم لو قال بالخرابة وبالجنة على الله سبحانه وتعالى، فانا مش باقي عليها. فلما بتيجي تنزعها مني وتعتبرها بالنسبة لي ابتلاء واختبار، ما انا مش باكي عليك، بالنسبة لي ملهاش قيمة. ليلي ذهني وقلبي وعقلي عمال يفكر في غرف الجنة. وهذا ما أثاره الله في نفوس أهل الإيمان، فهو الذي يعلم من خلق. قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات، خلي بالك إيمان وعمل صالح ليك إيه؟ قال لأنه ويبوئ يعني يقيم الإقامة الدائمة. ما أنا في المكان ده مسموش ده بتاعي، لنبوئ أنهم مش لنسكننهم، لا لنبوئ أنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. تعمل تفكر في الهجرة وسبت ورحت وجيت، لا ده في مكان بقى قائم دائم خالد فيه، ألا وهو الجنة. لا يحرمنا بل هو لهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، يعني ماكثين فيها أبدا، لا يبغون عنها حولا، لا يبغون عنها حولا، مش عايزين يسيبوها أبدا ولا بيسيبوها ولا بيسيبوها. وبالتالي أول حاجة بين لهم إن الهاجس لا يجي في نفسك، إن الهجرة دي أمر صعب ونروح فين؟ لا، أرض الله واسعة، انتم عبادي هي الارض وهدف. ثانيا اذا تحرك هاجس الخوف من الموت فكل حي في سفر الى دار القرار، وان طال نصه في هذه الدار، مهما طال مقامك في هذه الدار، انت مسافر الى دار القرار، دار الثبوت والاستقرار، دار في الجنة وفي النار، دار خلود، دار ما تديش خلاص. قال تعالى والذين آمنوا كرب الهجرة جزاء من هاجر أن يكون في غرف الجنة، لنبوئ لهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. ثم حفزهم وهو أعلم سبحانه وتعالى كيف يحدث ربهم، قال لهم نعم أجر العاملين، نعم الأجر. بعد لهم الغرف تجري تحتها الأنهار خالدين فيها، قال لهم ده الأجر، ده نعم الأجر. وخليناك يقول نعمة من؟ الله. فهو فادي كبير جدا ان يجي واحد قليل الحال ويقول لك يا ده احنا كلنا اكلة، ويجي واحد غني بياكل ويشرب طول عمره يقول لك ده احنا كلنا اكلة. اكيد الاخر الثاني الغني ده كلامه لما يفتح الاكلة يبقى اكيد اعلى من مسح من؟ الفقير. شو بقى لما رب العالمين يقول لك نعمة الاجر، نعمة الاجر، قال نعمة اجر العاملين. وهذه هي التي تحتاج الصبر والعمل. هو العمل ده مين العامل؟ مين اللي شغال فعلا؟ ما هو مش كل من قال آمنا فهو كذلك في المقامات العلى والغرف، لا لا لا لا، في ناس شغال، في ناس شغال. فيقول رب العزة سبحانه وتعالى هؤلاء العاملين نعم أجر العاملين. ففي المؤمنين عامل وغير عامل، في اللي عامل بضعف وفي اللي بيعمل بقوة. فهل يستوون في الأجور؟ نعم أجر العاملين. رضا عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يستعملنا في العمل له في السير إليه سبحانه وتعالى. طيب منهم من هؤلاء العاملون؟ قال الذين صبروا، الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. صبروا على ايه؟ يا ترى على الاذى اللي تعرضوا المشركين، ولا صبروا على الطاعه؟ استمروا في الطاعه اللي هم فيها لا يصدهم عنها صاد، استمروا في منع نفوسهم او انفسهم انفسهم عما حرم الله تعالى وعما نهى الله عز وجل، صابرين على الطاعة وعن المعصية وعلى البلاء. وهذه أنواع الصبر الثلاثة. نعم أجر العاملين الذين صبروا على طاعة الله عز وجل مهما لاقوا في سبيله، وعلى ربهم يتوكلون. ده بيديهم الأدوات اللي تساعدهم في سيره، توقع الله عز وجل، الأمر كله بيده. ابدأ في الطاعة وادخل في العمل، وان اذيت وعذبت ووجدت ان مفيش سبيل روح شوف لك مكان تاني واعبد ربنا سبحانه وتعالى فيه، واستمر في الطاعة واصبر وتوكل على الله. هي الارزاق بيد من؟ الامور ومفاتيح الامور كلها ومقاليد الامور بيد من؟ فكش عليه، اقصده بالعبادة واعمل وكن من العاملين واصبر على ذلك، وهو سبحانه وتعالى حسبك ونعم الوكيل. قال تعالى: نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون. بدأ يتحرك الهاجس الثالث. طب ماشي، أنا هترك هذا ومش هأبكي على شيء ومش هخاف، لأن كل نفس ذائقة الموت، بقي الرزق. طب رزقي، هلاقي وظيفة هناك، هلاقي شغل، هلاقي مشروع، هعرف ابني حياتي تاني. أنا هبدأ من الأول، أنا ما صدقت بنيت وعمرت وسويت. قال تعالى: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها. هي كل دابة مما خلق الله سبحانه وتعالى تحمل رزقها؟ أبدا أبدا. كاف للتشبيه. وكأي من دابة لا تحمل رزقها، يعني كانوا بيقول لك ايه، وكم من دابة لا تحمل، يعني عدد كبير جدا من الدواب، الدواب لا تحمل رزقها، تمام، عدد كثير من الدواب، كم من دابة لا تحمل، يعني لا تطيق حمل رزقها، لأنها ضعيف ولا تدخل، وإنما يرزقها الله من فضله، ويرزقكم، لا تحمل رزقها، الله يرزقها وانتوا زيها وإياكم خلي بالك، فما بالكم لا تتوكلون على الله مع قوتكم وقدرتكم على أسباب العيش، كتوكل هذه الدابة على الله مع ضعفها وعجزها عن الأخذ بأسباب العيش. الطير اللي خرج في أول النهار، خلي بالكم، عنده القدرة اللي عندك؟ أبدا. عنده الآلات اللي عندك؟ أبدا. عنده العقل اللي عندك؟ أبدا. طب الدواب اللي ليها عقل ولا ليها القدرة اللي عندك ولا ليها الحيلة اللي عندك لتخرج وبترزق، يبقى انت مش ربنا سبحانه وتعالى بينزل خطاب ليك يا صاحب الحيلة والعقل والقدرة والقوة والتفكير وهذه المهارات كلها، مش هترزق؟ خلي بالك، يبقى الايه كان فيها دعوه الى التوكل على الله، وانت معك الاسباب، خذ بالاسباب. طب اذا كنت انت معك الاسباب ومعك التوكل على الله فوق كل ذلك لا ترزق؟ ده الدابه اللي فقدت كل ده ترزق. وكأي من دابه لا تحمل رزقها الله يرزقها واياكم وهو السميع العليم. وهو السميع العليم ليها معنى كبير قوي يا اخواني. هنذكر هنا اسمي السميع والعليم لله عز وجل. السميع هذه لمسه للقلوب المؤمنه، الواقع المسؤول في حياتهم، يشاهدون الدواب اللي تحط رزقها. خلي بالك، والله سميع لدبيب هذا النمل، عليم بحاله وعليم كيف يوصل اليه رزقه. سميع لأقواله، عليم بأحواله. انت فاكر انك لما هاجرت ورحت وسافرت انك خفي حالك على الله؟ ما ظنكم برجل قال يا رب لم استطع ان اقم شرعك ودينك فخرجت في ارضك لك لا طلبة لي سواك وتركت المال والولد، في ظنكم بالله عز وجل؟ توقع ربنا سبحانه وتعالى المعين. لا يمكن اوعى تتخيل انك اكرم من الله، مش ممكن تقدم هذا العمل لله وربنا ما يكرمكش، مش ممكن، مش ممكن. ده انت لو راجل غني وجي واحد فقير وجه ادالك وعمل وكذا وكذا، تبص تلاقي نفسك عمال تديله وتحسن اليه، هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ فكيف بالمحسن سبحانه وتعالى الكريم اكرم الاكرمين؟ فلما بتقدم نفسك حاجه بسيطه بص تلاقي الخيرات نزلت. فما عرفنا، ما عرفنا في حياتنا كلها مهاجرا الى الله بصدق الا وسع الله عز وجل عليه. هو هاجر وترك بلد مسلم بقى من اغنى الناس واكثر الناس اموالا وقصورا ودواب. ليه؟ لان الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، والتعامل مش مع بشر، ده التعامل مع اكرم الاكرمين. فلازم يبقى عندك اليقين ان المهاجر اكثر. يعني عبد الرحمن بن عوف لما ترك في مكه ما ترك، فتحت المدينة راح المدينة لسه ما كملش مش عارف قد ايه، وتزوج على نواه من ذهب، خليك في أرضك يا بارض، أو هاجره وفتح عليه ووسع عليه. الصحابة اللي هاجروا فتحت لهم الدنيا، صح؟ حتى كان أحدهم يبكي بيبكي لأن الدنيا فتحت عليه. تخيل، يعني زعلانة فتحت عليه ليه؟ قال أصل السابقين ما كانوش كده، الأوائل ما كانوش كده، فمعقول إحنا اللي أقل منهم في الإيمان وفي العمل الصالح أكرم على الله؟ ده أكيد إحنا ربنا بيحتنينه وبيحتنينه. كيره المال اللي جاب رغم انه كان ثمرة من رب العالمين، لأنهم هاجروا في سبيله، لأنهم هاجروا في سبيله. فتأكد، الدنيا لك منها حظ مقسوم معلوم لا تتخطى ولا تتعدى يقين. فاعلم أنك بهجرتك إلى الله بكل معاني الهجرة، هجرة القلوب وهجرة الأبدان، هجرة الذنوب والمعاصي وهجرة الأوطان، كل أنواع الهجرة. لما تسيب الشيء اللي يغضب ربنا سبحانه وتعالى أو اللي بيعوقك عن هذه الشريعة أو اللي بيعوقك عن هذا الدين، تأكد أنه الفرج بلا ريب ولا ميل، ما عندكش شك كده. قال تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا. الذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. نعم أجر العاملين، نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وكأي من أرأيتم لو قلت لكم الآن غدا إن شاء الله تعالى كل شاب منكم له عندي شقة وسيارة وعروسة، أرأيتم لو قلت لكم هذا وأنا أملكه، وأنا أملكه شقة يعني 100,000 وسيارة 100 زيهم وعروسة 50,000 عليهم، يبقى ربع مليون في 100 في 100 واحد من اللي عليهم يبقى 25 مليون. هي ما انا عندي 1,000 مليون، انا معايا مليار. ونبسط الشباب اللي زي الواد ده اللي عمال قاعد نفسه جاي من هنا ومن هنا وكل يوم الفجر كل يوم الفجر كل يوم الفجر. طب وليه؟ طب ما احنا امكانياتنا ممكن اقل من كده، ده ممكن شقة ب20,000 وممكن سيارة ب20,000 برضه وممكن عروسة ب10-15-50-60,000 ونلم الدور شوية ويبقى 1,000,000 نجمع بين المجموعة دي كلها. تقولوا ايه؟ لو قلت لكم هذا صادقا غير حادث عندها مش نعم. انا بكلمكم جد. واحد جه واحد مليونير دلوقتي ربنا هدى لي الاسلام وقال يا جماعه ربنا يبارك فيكم والله الشاب دوت عنده مشكله مشكلته هي 15 جنيه حلو مشكلته وده 20,000 حلو وده 100,000 حلو مشكلته وده 50 ونزل فيه لا اله الا الله ده انا معايا فلوس ده انا بصيت ليله كذا خدوا يا شباب ادي مليون للي حضرته وبكره ان شاء الله تعالى يتوزعوا عليكم كلهم خد يا شيخ وقيمه الشيك اهوت واحذفه بكره ووزعه على الناس دول بعيدة ولا قريبة؟ شيء بعيد يعني؟ وبينزلوا أكثر من كده. يا إخواني الذي يعيدنا هو الله. يعني مفيش اعتناء. يعني حق حق. اللي بيعد هذا الوعد هو الله والحق حق. يعني كلام مفيش خصام. لا أصدق من الله يؤذيك. ومش بيعد بشقة ده بيعد بجنة بغرف الجنة تجري من تحتها الأنهار مش بيعد بزوجة ده بيعد بحور حيتان كأمثال اللؤلؤ المكنون يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهره لو أطلت على الدنيا لغطت الدنيا كلها بنورها واحدة بس ولأدنى أهل الجنة 72 واحدة من هؤلاء واللي بيعد هو الله فما بالنا كاننا لا نصدق الله الموضوع عاد شغل اخوانا عايز عمل رب العالمين قال هذا الاجر وبينه وقال نعم اجر العاملين اشتغلوا انا اللي بوعدكم وانا اللي بقول لكم اعملوا وانا بقول لكم امنوا امنتم به طيب الحمد لله بقي ان تعملوا الصالحات وتجدوا فيها لأن الأجر اللي وعد به نعم الأجر أجر ملوش مثيل لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وأقرب إلى أحدكم من شراك نعلي الموضوع ده مش بعيد يعني إذا كان وعدنا هذا الرجل الغني إنه بكرة لا لا لا ده الموضوع الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعلي والنار كذلك خلص قلب عمال شغال وقف الان خلاص زي جنة يا نار لقيت الغرف ولقيت كل الكلام ده الموضوع قريب جدا فما بالنا ما بالنا نراه بعيدا وكانها رؤية الكافرين انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا فنرجو عز وجل ان يشرح صدورنا لكلامه وان نفهم عن الله نفهم عن الله لان الاشياء نحن ننظر دائما لماديات محسوسه واحنا اول صفه دينا الذين يؤمنون بالغيب فالغيب بالنسبه لنا كانه مشاهد بالعين كأنك ترى الآن الله وتحدثه كفاحا ليس بينك وبينه ترجمان ويقول لك خذ الغرف خذ كذا خذ كذا خذ كذا هذا كلام حق وعد به لكن اشتغل نعم أجر العاملين فلازم نقول نبدأ نفرغ من أوقاتنا وأعمارنا وجهودنا وأموالنا لتحقيق ذلك ده وعد مشروط مشروط بعمل مشروط بإيمان وعمل صالح سلعة الله غالية سلعة الله الجنة تستحق أن نسير بالليل والنهار تستحق أنك ما تنامش فعلا وتقوم لله تستحق أنك ما تكونش ولا تشرب وتقوم لله تستحق أنك تضحي بكل شيء على الأقل جزء من عمرك كانت تعدل لله ما بعرفش منهم خالصة قال الله عز وجل مين يسمع على يدي اخواني يا عبادي الذين امنوا يا عبادي الذين امنوا ان رزقي واسعه فاياي فاعبدون كل نفس ذائقه الموت ثم الينا ترجعون والذين امنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأين من دابة لا تحمل الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأنهم من جادة لا تحمل رزقها الله يرزقها ويرزقها وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله هل ما يبقوا مؤمنين بالله هم مؤمنين بالله مين اللي خلق السماوات والأرض والشمس يقول الله مين اللي نزل من السماء يقول الله مين منبت الزرع والأشجار وخالق الخلق والحيوانات والدواب والجبال رب كل شيء من يقول لك الله لما المشركين ليه ويقولوا في النار ليه لأنهم لا يعبدون الله إذا في إقرار بأن الله هو الله لكن ما بيعبدوش الله بيعبدوا سوى الله فكل من زعم وظن إنه لأنه مؤمن أن الله هو الله وإنه رب كل شيء والله يخد احنا مؤمنين إن خلق السماوات والأرض وخلق الأحوال كلها هو الله طيب دولك كانوا كده دولك كانوا مقرين لهذا الامر الآية تقول كده ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله وبعدها بأيتين ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله ده بنسميه توحيد الربوبية وتوحيد الربوبية ما يدخلكش بزمرة المؤمنين حتى تدخل في توحيد العبودية انك عبد لله انك عبد لله ان امورك على ما امر وتنتهي عما نهى وتقف عند الحدود اللي وقفك عندها عابد لله فكل من رفع توحيد الربوبية شعار ان الله رب كل شيء ثم اتخذ سواه الها يعبد يطاع ما منش ما ماتش حتى يكون لا اله الا الله. اله يعني معبود، معبود بحق. لكن اتخذت معه شركاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ما تدخلش الجنه ولا تشم ريحه حتى تعبد الله وحده لا شريك له. ونهار لما بيشوب الانسان شيء من هذا الشرك يحول بينه وبين دخول الجنه حتى يطهر منه. ما ينفعش يدخل الجنه وقلبك مثقال ذره من شرك، مثقال ذره من عبوديه لغير الله، لازم تكون خالصه. تعذب بها في الدنيا، تعذب بها في القبر، تعذب بها في عرصات القيامه، تعذب بها في النار، المهم لازم تطهر منه. تفهم هذا الكلام؟ افهم هذا الكلام وعيني جيدا، ان العبد توحيد الربوبيه وحده لا يدخله في زمره المؤمنين، والا لدخل كفار قريش في زمره المؤمنين. قال تعالى: ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فانى يؤفكون. طب اذا كان ربنا خلق السماوات والارض والشمس والقمر، امال انصرفتم الى غيره ليؤفكون؟ يعني ايه يصرفون؟ يصرفون عن العبوديه، عن الالهيه. امال ليه جعلتم معه الهه اخرى؟ الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. توسيع في الارزاق يقدر له، يعني يضيق عليه، يقدر عليه، تقدير له. فالباسط القابض هو من؟ هو الله، يبسط ويقبض سبحانه وتعالى. ان الله بكل شيء عليم. يوسع على ده لان ربنا يعلم ان لما يوسع عليكم احوال واحد، يضيق على هذا لان صديق عليه اولى، يوسع لان توسع اختبار له، يضيق لان صديق اختبار له. ان الله بكل شيء عليم. ولئن سالتهم من نزل من السماء ماء فاحيا به الارض من بعد موتها لا يقول ان الله. قال الله عز وجل: قل الحمد لله. امر رسوله ان يحمد الله عز وجل على هذا الاكرام، عدم جحوده مع تصلبه في العناد، لان من خضه هيبانوا من ضلال وانهم لا يعقلون، بل اكثرهم لا يعقلون. لما اقول لك واحد ربنا هو اللي خلق هو اللي رزق هو اللي فيه كذا وكذا وكذا وكذا، المره رايح لفلان ليه تعبده بدون الله؟ رايح لصنم ليه؟ رايح لبشر ليه؟ إذا كنت مقرا أن ربهم هو الله وخالقهم هو الله ورازقهم هو الله ومحييهم ومميتهم هو الله، الله ما تسألهم سؤال إيه؟ بترجوهم ولا ترجوه ليه؟ تخافهم ولا تخافوا ليه؟ حجة قائمة. الحمد لله أن حجة الله قائمة على هؤلاء المشركين بإقرارهم بألسنتهم. ما ترددوش. من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس فقالوا الله. من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها الله. قل الحمد لله. الحمد لله يبقى في إقرار. كيف يعبد سواه وهو خلق السماوات والأرض ومسخر الليل والنهار والشمس والقمر ومنزل الماء ومنبت الزرع عشان تحيا كل هذه الأحياء؟ المرحلة توجه للسؤال دي. عندنا ريب ليه من امور العباده وعندنا توجس واقتراب منها بخيفه ليه؟ لابد تدخل في هذه العباده وهذا العمل بقوه، بقوه، لانك اقريت ان رب كل شيء هو الله. فعلا يا اخوان دين الاسلام دين سهل، دين ميسور. الخطاب ده لاي حد، مش لازم استاذ في كليه كذا، لا لا لا لا. الجاهل والام كل من له عقل يفهم الكلام ده. ملوش عقل مرفوع عنه التكليف، لكن طول ما ليك عقل الكلام سهل وميسور. عشان كده لما بتتكلم في اي باب من الابواب، اي باب من الابواب، مثلا امور التربيه، تاكد انها في الاسلام ميسور لانها لكل احد. بس احنا مش عايزين نفتش، مش عايزين ننقب، مش عايزين نعمل بما فتشنا ونقبنا وجدناه. فالمساله يا اخواني تحتاج الى عقل. Thank you. قال تعالى بل أكثرهم لا يعقلون. وأهل النار يوم القيامة يقولون لو كنا نسمع أو نعقل. بس تجلس كده واعقل الأمور وقدر أمورك هتجد إن أقل واحد بأدنى مسكة عقل وتفكير ويصل إلى ذلك الحق. وهذه كلمة إبراهيم عليه السلام لما نزعه قومه قال أفي الله شك. ده الموضوع البسيط السهل اللي أي حد يوصل ليه كل شيء بينطق به كل شيء بينطق به. فما بالي لا أعبده أأتخذ من دونه آلهة إزاي لا يرجى سواه ولا يخاف سواه فإن الأمر بيده وهو قال كل شيء ومرد كل شيء ومرجعه إليه سبحانه وتعالى. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله قل الحمد فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. إن الله بكل شيء عليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض على ما تم دراسته اليوم. السؤال الاول ما معنى الكلمات التالية لنبوئنه دابة يؤفكون. السؤال الثاني اذكر الايات الدالة على المعاني التالية لا عذر لأحد في ترك عبادة الله بسبب سوء المقام. لا معنى للخوف من الموت إذا وجب العمل كالهجرة والجهاد. جزاء الصابرين التوكل على الله نعم الزاد. الأرزاق بيد الله. تناقض المشركين في التوحيد. الغنى والفقر لا يدلان على رضا الرب ولا على سخطه. الغنى والفقر لا يدلان على رضا الرب ولا سخطه. فين الآية؟ الله يرزق الرزق.